إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي ليلة اليوم 22 من شهر جماد الآخرة لعام 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ألتقيكم في الدرس الأول في شرح العقيدة الواسطية. وقبل الكلام على هذه العقيدة، إن مما ينبغي أن يعلم أن الاهتمام بالعلم والعناية به هو أجل القرب وأحبها إلى الله عز وجل. وعلى أصح أقوال أهل العلم الثلاثة أن أفضل العبادات التطوعية هو العلم. ذهب إلى هذا أبو حنيفة ومالك والشافعي في قول، وأحمد في رواية، ويدل ذلك أنه هو الوحي، كما قال سبحانه: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ويدل ذلك أيضا أن جميع العبادات مفتقرة ومحتاجة للعلم، بخلاف العلم فإنه ليس محتاجا إلى غيره. ويوضح ومما يدل ذلك أيضا أن العلم هو الفرقان بين الحق والباطل، فبالعلم يعرف ما يحب الله ويرضاه فيعمل به، وبه يعرف ما يسخط الله ويكرهه فيترك، إلى غير ذلك من الأدلة. فإذا كان العلم هو أجل القرب والعبادات، فإن أهله هم أولياء الله وهم أحب خلق الله إلى الله. هذا من حيث الجملة، هذا من حيث الجملة. لذا جاءت في فضائل أهله وطالبيه شيء كثير. ويكفي أن تعلم أن الله غاير بين أهل العلم وغيرهم، كما غاير بين أهل النار وبين أهل الجنة وأهل النار. ذكر هذا ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي الدرداء، قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل العلم في درجة عالية فوق الناس. نسأل الله الكريم أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. ومن عظيم فضل العلم ما أخرج الشيخان من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. مفهوم المخالفة أن من لم يفقه الله في الدين فإن الله لم يرد به خيرا، كما أشار لذلك ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة، وابن حجر في شرحه على البخاري. ومن فضائل العلم ما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن ذلك ما ثبت عند الدارمي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وروى أبو عثمان الصابوني في كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث عن الزهري أنه قال: تعليم السنة خير من عبادة 200 سنة. إلى غير ذلك من الأدلة والآثار على فضل العلم. ومع علو منزلة العلم وكثرة الأدلة فيه، إلا أن طلابه أقل الناس، ثم المجتهدون فيه أقل، ثم الذين وفقوا واستمروا وثبتوا هم الأقل والأقل. وهذا يرجع إلى أسباب كثيرة وإلى صوارف كثيرة، من أهمها عدم توفيق الله لعبده. وتوفيق الله إنما يستجلب برضاه وبالإقبال عليه وبالانكباب بين يديه وكثرة دعائه والالتجاء إليه، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان العلم أجل القرب وأحب الأعمال إلى الله، فلن يضعه الله في قلب عبد على وجه ينتفع به إلا وهو من أحب خلقه إليه. فلذا يا إخواني الله الله أن نستجلب توفيق الله وأن نسعى إلى تحصيله، وذلك بطاعته والإكثار من الفرائض ثم النوافل، فإن من داوم على الفرائض وأكثر من النوافل أحبه الله، وإذا أحبه الله وفقه للخير، كما أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يبصر به، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أسأل الله الكريم أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. وهذا يا إخواني يحتاج إلى جد واجتهاد وإقبال على الله. لابد لطالب العلم من زاد يستجلب به رضا الله سبحانه زيادة على العلم، على أقل تقدير لا تدع صيام 3 أيام من كل شهر. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام 3 أيام من كل شهر صيام للدهر، فهو يعادل صيام الدهر كله، فهو يعادل صيام الدهر كله. فلذا لا أقل من أن يصوم 3 أيام من كل شهر. أما القرآن فلا أقل من أن يختمه في الشهر مرة، لا أقل من أن يختمه مرة. لو عودت نفسك أصبح الأمر سهلا وميسورا. من جاهد نفسه فإن الجزء يأخذ منه 1/3 ساعة أو 1/2 ساعة أو أقل أو أكثر. هذا ليس كثيرا على كتاب الله. إخواني جاهدوا أنفسكم على أن تختموا القرآن في كل شهر مرة، لا يذهبن عليك شهر إلا وقد زينته بختمة، لتأخذ ما فيه من الأجور. والله إنه شيء ملاحظ، إن من يستفتح يومه بالإقبال على القرآن بالأذكار المعروفة من أذكار الصباح والمساء إلى آخره، وبالإقبال على القرآن قراءة وتدبرا، والله يا إخواني إنه ليجد بركة في الوقت لا تخطر له على بال. جرب وتجد، ولا شك أنكم جربتم. فالتجربة التي وجد من وراء هذا النفع تدعونا أن نستمر زيادة على الأجر المترتب على طلب العلم. أعظم سبب لأن يسير العبد في العلم هو توفيق الله، وأؤكد توفيق الله يكون بطاعته والإقبال عليه، ومن ذلك الإخلاص في طلب العلم. عادة الأعمال المتعدية غالبا يصعب فيها الإخلاص، ومن ذلك العلم والصدقة والإكرام والكرم إلى غير ذلك من الأعمال المتعدية، لذا تحتاج إلى مجاهدة إلى الإخلاص أكثر من غيرها. وكلام السلف كثير في الإخلاص، ويكفي أن تعرف أنك في الإخلاص ما بين أمرين لا ثالث لهما في العبادات التي الإخلاص فيها شرط: إما أن تخلص فتقبل منك العبادة، أو ألا تخلص بأن تقع في الرياء فتعذب على الشرك. فالأمر صعب ليس سهلا. لذا يا إخواني الله الله بالإخلاص والإقبال على الله، واجعل لك ساعة. ومن أعظم ما يعين على الإخلاص أمران: الأمر الأول الدعاء، أكثر الدعاء. انظر إلى حال أئمة المجددين كيف كانوا كثيري الدعاء، بل إلى الأنبياء والمرسلين كيف كانوا كثيري الدعاء، فأكثر من الدعاء. ثانيا اجعل لك ساعة تراجع فيها نفسك، كيف أنت اليوم، وعملك الذي عملته ذاك هل كان لله أو لفلان، إلى غير ذلك. جاهد نفسك، راجع نفسك. النفس تحتاج إلى معالجة، إلى مجاهدة، إلى إصلاح، حتى تصلح النفس وتقوى وتشتد. أما يا إخواني أن نغفل وأن نسرح وأن نمرح وأن نغرق في بحار المباحات، لا أتكلم عن المحرمات، فأنتم إن شاء الله أجل من مداومة على كبيرة والإصرار عليها. لكن أما أن نسبح في بحار المباحات، هذه المباحات، وتذهب علينا الأوقات، والله تضعف الهمة وتقتل الهمة وتضعف العزيمة وتورث الخور والكسل. فإن الحسنة تدعو أختها والسيئة تدعو أختها، كما قال ذلك عروة بن الزبير وغيره، وشاهد ذلك في كتاب الله: فأما من أعطى واتقى وصدق فالحسنى فسنيسره لليسرى، الحسنة تدعو أختها، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، السيئة تدعو أختها. إذن يا إخواني الله الله بالمجاهدة، اجعل لك ساعة تراجع نفسك، لكن لا تضيع عنا نفسك في المباحات والإغراق بها ومنافسة الناس فيها. إذا جالست رجلا، واضبط هذا الأمر، إذا جالست رجلا ورأيته يعلقك بالدنيا ويوسعها في عينك، فلو كان صالحا، لو كان صواما قواما، فإياك ومجالسته، قلل مجالسته. كل أي أحد يوسع الدنيا في عينك ويكبرها في قلبك ويجعل نفسك تلتفت إليها، لا تجالسه، ابحث عمن يصغر الدنيا في عينك. قال الله عز وجل: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. هذا العين إذا وسعت وأخذت تنظر الأمر الفلاني، هذا الأمر الدنيوي وذاك، وعند فلان ما ليس عند فلان إلى آخره، هذا والله يفسد القلوب. قلوبنا فاسدة بدون هذه الأمور، فكيف مع هذه الأمور، تفسد أكثر وأكثر. ومما يعين يا إخواني على طلب العلم مجالسة الجادين، إياك والبطالين ولو كانوا من أصلح خلق الله. البطال الذي ليس حريصا على العلم لا تجالسه، اجعل أكثر مجالستك مع الجادين. أما البطالون فإياك وإياهم، اجعل جل وقتك مع هؤلاء الجادين حتى تحقر نفسك وتحاول أن ترفعها وأن تكملها. أما إذا جلست البطالين بدأت تشعر بالعجب، وأن عندك شيء ما ليس عند فلان وفلان، مما يشعرك بالاغتناء، وأنك لست في حاجة لبذل وقت كثير في طلب العلم. فإذا جاهد نفسك ألا تجالس إلا الجادين. قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فلذلك جالس الجادين، لا تجالس غيرهم، هم ممن يعينوك على طلب العلم، ولو كانوا من المشايخ وغيرهم، حاول تكثر زيارتهم، أن تجالسهم، أن تعرض عليهم الإشكالات، أن تباحثهم بالمسائل. واليوم سبل التباحث سهل، عن طريق الواتس، عن طريق الزيارة، طرق كثيرة ولله الحمد. لكن أين الجادون؟ الجادون قلوا جدا. وهذا نذير شر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: لا أقول عام أخصب من عام، يعني لا أقول عام أكثر ولا عام أمطر من عام، لا أكثر مطرا ولا أكثر نباتا، وإنما بقلة علمائكم. فإذا قل العلم وقل أهله ضاع بين الناس. فإذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما، قال: حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وذكر في الأول حديث: إن الله لا ينزع العلم بأن ينتزع من صدور الرجال، ولكن بقبض الرجال، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا الحديث. وأنتم ترون يا أخوان الآن، أسألكم يا أخوان، راجعوا أنفسكم، هل في زمننا هذا أهل العلم كثيرون؟ والله إنهم أقل من الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود كما يقال، إنهم قلة. أما الذي يشار إليهم بالبنان من أنه قد طلب العلم ولا يزال يسمى طالب علم، هذا كثر. أما الجادون والمستمرون في طلب العلم والمحققون لمسائله، فوالله إنهم أقل من الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أين هم؟ ما أقلهم. وصدق عبد الله بن مسعود لما قال: أنتم في زمان كثير فيه فقهاء قليل فيه قراء، وسيأتي زمان كثير فيه قراء قليل فيه فقهاء. لذا يا إخواني الله الله أن نجتهد، أسأل الله أن يرزقنا إياكم من نافع من صالح. ثم يا إخواني ينبغي أن نزور في أنفسنا، في كل علم نطلبه أن نحقق مسائله، كما قال الشافعي كما روى البيهقي في كتاب مدخل عن الشافعي أنه قال: من طلب علما فليدقق لئلا يذهب دقيق العلم. ومن وأهم ما يدقق فيه ويتفحص في مسائل علم التوحيد، سواء توحيد الألوهية توحيد ربوبية تبع له أو توحيد الأسماء والصفات، هو أهم ما ينبغي ندقق فيه. كثير من الناس الذي يعرف المسائل العامة، من أنا أتكلم عن طلاب العلم، لكن قليل منهم من يعرف دقائق المسائل، فتأتي الإشكالات ويأتي الخلاف بين إخواننا بسبب جهل دقائق المسائل. لذا حاول أن تجاهد نفسك في التدقيق في مسائل العلم. أما ما نحن بصدده وهو هذه العقيدة المباركة، العقيدة الواسطية، فأصلها كما ذكر شيخ الإسلام عن نفسه كما في مجموع الفتاوى أنها جواب لرجل من أهلي واسط، لأجل هذا سميت بالعقيدة الواسطية، وهي تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وهي أفضل مختصر في الأسماء في بابها، أي في باب الأسماء والصفات على الإطلاق، فإن كل المختصرات المنتشرة لا تساويها لا في غزارة علمها وكثرة أدلتها، ولا في المقابل في ضبط المسائل والسلام من الأخطاء العقدية. فالمتون التي اشتهرت من المختصرات متن الطحاوية، والطحاوية لم يذكر المصنف فيها فيما أذكر ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ذكر فيها ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا الطحاوية فيها أخطاء وملاحظات عقدية، ومن أشهرها أنه يقول بأن العمل ليس من الإيمان، لأن صاحبها على مذهب مرجئة الفقهاء، لذا قال الناس في أصله سواء، يعني في أصل الإيمان سواء، ثم ذكر أن العمل ليس من الإيمان. هذا من أشهر الملاحظات في العقيدة الطحاوية. وأيضا من المتون التي اشتهرت متن لمعة الاعتقاد، ولمعة الاعتقاد أيضا فيه ملاحظات عقدية، أولا ليس كدرجة الواسطية في الدقة، وأيضا فيه بعض الملاحظات العقدية، ومنها أنه في أول متن اضطرب ما بين تقرير التفويض أو إثبات الصفات على ظاهر، لذلك قال ما أشكل منها واشتبه فإنه يكل معناه إلى الله، أي أنه يقر أن من أسماء الله وصفات ما هو متشابه، لذا سلك في المتشابه مسلك التفويض. هذا كثير في الحنابلة المتأخرين من كأبي يعلى وابن قدام وغيرهم، يحصل عندهم اضطراب ما بين التأويل والتفويض. وابن قدام في كتابه ذم التأويل وقع في التفويض، لأجل أنه بالغ في ذم التأويل. في الطحاوية حصلت، وفي المعذرة لمعة الاعتقاد حصل اضطراب ما بين التأويل، المعذرة ما بين التفويض أو الإثبات. فالذي أريد أن أصل إليه أنه لا يوجد متن مختصر من متون مشتهرة عند المتأخرين في باب الأسماء والصفات كالعقيدة الواسطية، لا في ضبط مسائلها، ولا في كثرة أدلتها، ولا في جلالة إمامه وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. موضوع العقيدة الواسطية، أنه من حيث الجملة يتعلق بأصول الإيمان الستة، وإن شئت تقول الخمسة، وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج مسلم من حديث عمر لقصة جبريل، قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. جعل الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذه الأصول ستة. أما الإمام ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة فجعلها خمسة، على آية البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية، ولم يذكر الإيمان بالقدر، وذلك والله أعلم لأن القدر فعل الله كما قاله زيد بن أسلم وقاله الإمام أحمد. فإذا كان القدر فعل الله فإنه يرجع إلى الإيمان بالله. فلذلك جعلها ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة أصولا خمسة. فالعقيدة الواسطية ترجع إلى هذه الأصول الخمسة أو الستة، وتدور في وتبحث مسائل هذه الأصول الستة أو الخمسة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وبعد هذا يا إخواني وأذكر هذا قبل أن أبدأ وأذكر المسائل المتعلقة بالاعتقاد، إن مما يدعو إلى الاهتمام بالتوحيد عموما ومن ذلك العقيدة الوسطية كثرة الخلاف الموجود في الساحة بين أهل السنة والمخالفين. أصل معركة راجع إلى المسائل، أصل المعركة راجعة إلى التوحيد. هذه أصل المعركة بين أهل السنة وغيرهم. ثم حصل خلاف في صفوف أهل السنة أنفسهم، وأكثر الخلاف الذي حصل في صفوف أهل السنة يرجع إلى عدم ضبط مسائل التوحيد والاعتقاد. وكثير من هذا الخلاف خلاف لفظي، كل من نظر إليه من جهة. وهذا كقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجلد 18 من مجموع الفتاوى، يقول: وكثير من المنازعات في باب الأسماء والإيمان والأحكام منازعات لفظية، فإذا فصل الخطاب زال الارتياب، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وصدق رحمه الله تعالى، كثير من الخلاف في صفوف أهل السنة يرجع إلى أنه خلاف لفظي، لكن كل منهم نظر من جهة دون جهة. ولست أعني بذلك أن كل الخلاف، لكن كثيرا من الخلاف يرجع إلى الخلاف اللفظي. بعد هذا يا إخواني، طريقة التعليق على العقيدة الواسطية، الطريقة ستكون كالتالي: ليس المراد من شرح هذه العقيدة الواسطية أن يوقف عند كل لفظ من ألفاظها، وإنما المراد أن يوقف على مباحث. وقد يستغرق اللفظ الواحد مباحثا، وفي المقابل قد لا تستغرق الأسطر شيئا، فهي بحسب ما تتضمنه. وسأحاول إن شاء الله تعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن أقف مع المهمات فيما يتعلق بهذه العقيدة، بحيث إنه ما يمر بنا شيء مهم لا سيما من أصول أهل السنة وأصول المخالفين إلا ويتيسر بكرم الله الوقوف على ذلك مما هو مهم، والله المعين سبحانه وتعالى. وفي الابتداء سأقف مع المقدمة، وهي البسملة والحمدلة، وهذا على خلاف العادة لأنه لم يسبق الوقوف عليه، ولعدم الوقوف عليه فإن بعض الإخوة صار يسأل لما لا تشرح بعض هذه الألفاظ، فإنه كثيرا ما يمر عليه بلا شرح. وكنت أفعل هذا لأنه ليس له تعلق بالفن نفسي، لكن مع ذلك سأقف إن شاء الله تعالى في أول واسطية مع بعض ألفاظها إن شاء الله تعالى. طيب، تفضل. طيب يا أخواني، قوله رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه وجدت في نسخ دون نسخ، يعني ليست موجودة في النسخ كلها. ففي المعذرة قوله بسم الله الرحمن الرحيم موجودة في النسخ كلها، بخلاف ما سيأتي من ذكر الحمدلة. السنة في المكاتبات أن يبتدأ فيها بالبسملة بخلاف الخطب، فإنه ليس من السنة أن يبتدأ فيها بالبسملة، بل يبتدأ بالحمدلة. لذا لما ألف العلماء الأولين كتبهم في الحديث كالإمام عبد الرزاق والإمام أحمد والإمام البخاري والإمام أبي داود وغيرهم، فإنهم ابتدوا مؤلفاتهم بالبسملة ولم يذكروا الحمدلة، بل قال الحافظ بن حجر: وأكثر المؤلفين الأولين ما كانوا يبتدئون بالحمدلة، وإنما كانوا يبتدئون بالبسملة. وهذا والله أعلم، لأن هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هديه في المكاتبات أن يبتدئ بالبسملة، أما في الخطب والكلمات فإنه يبتدئ بالحمدلة. ومما يدل على ذلك ما أخرج الشيخان من حديث ابن عباس في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، فقد ابتدأ فيها بقول بسم الله الرحمن الرحيم، بخلاف الخطب فكان يبتدئ بالحمد له، كما أخرج مسلم من حيث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب قال الحمد لله رب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، وما كان يبتدئ بالبسملة. فإذا السنة في الرسائل والمؤلفات أن يبتدأ بالبسملة، أما الخطب والكلمات والدروس فيبتدأ بالحمدلة. هذا الأظهر والله أعلم، هذا الأظهر والله أعلم. فإن قيل ماذا يقال في حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر، فيقال كل الأحاديث بهذا المعنى قد بين العلامة الألباني في أوائل إرواء الغليل أنها لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يصح حديث في قول كل أمر ذي بال لا يبدأ به بالحمد لله، حتى قول بسم الله إلى آخره، كل هذه الأحاديث ضعيفة كما بينه العلامة الألباني في أوائل كتابه إرواء الغليل. فإن قيل لماذا لا يبتدأ بالحمدلة اقتداء بكتاب الله، فإن الله ابتدأ كتابه بالحمدلة، أي جمع بين البسملة والحمدلة، فيبتدأ بالكتب والرسائل بالحمدلة. فيقال إن في الاستدلال بهذا نظرا، ويتضح هذا بما يلي. الأمر الأول إن ابتداء كتاب الله بالحمدلة ليس لأن أولها الحمد لله، وإنما للمعاني العظيمة في سورة الفاتح مما جعلها أم القرآن. لذلك هناك سور كثيرة في القرآن تبدأ فيها بالحمد لله، فإذا ليس السبب راجعا إلى أن أولها الحمد لله، وإنما لما فيها من المعاني العظيمة. الأمر الثاني مما يدل على أنه ليس السبب راجع للحمد لله إلى، وهو أنه مع قراءة القرآن تمر علينا سور في أولها الابتداء بالحمد لله، فإذا ليس المراد الحمد لله بدليل أن في كثير من السور تبدأ فيها بالحمد لله. فإذا تبين هذا فالاستدلال بطريقة القرآن فيه نظر والله أعلم على ما تقدم ذكره. ثم أخيرا لو قدر أن أمر القرآن كذلك، إلا أن السنة تفسر القرآن وتبينه، وقد جاءت السنة جلية واضحة في المراسلات والكتب يبتدأ فيها بالبسملة دون الحمدلة بخلاف الخطب. فائدة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى في المجلد 24 مجموع الفتاوى أنه لم يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الابتداء بالبسملة والحمدلة جهرا، يعني إذا أراد أن يلقي درسا الخطبة يجهر ويقول بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله، أو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. قال لم يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمع بين البسملة والحمدلة جهرا، وإنما الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الابتداء بالحمدلة وحدها كما في خطبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن الجمع بين البسملة والحمدلة جهرا لم يثبت كما تقدم، وليس معنى هذا أن ألا يبسمل سرا، بل إنه يستحب في مقدم كل عمل أن يبسمل، يقال بسم الله. ذكر هذا النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وابن مفلح في كتاب الفروع. والأدلة على هذا كثرة الأدلة في استحباب البسملة في ابتداء الأعمال، ومن ذلك عند الأكل والشرب والجماع إلى غير ذلك. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى قاعدة كما في مجموع الفتاوى أن الأدلة إذا تكاثرت على عمل لم تخصص بما وردت به، بل تعمم في كل ما هو من جنس هذا العمل، ومن ذلك والله أعلم البسملة على ما تقدم ذكره. إذن الخطيب إذا قام على المنبر يبسمل سرا ثم يجهر بالحمدلة، فالبسملة يبتدأ بها في كل عمل، بخلاف الكتابة فإنه لا يبتدأ بالحمدلة وإنما يبتدأ بالبسملة ويقتصر عليها على ما تقدم تقريره. والمسألة تلي هذه إعراب قول بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الباء قيل إنها للمصاحبة، وقد ذكر هذا الزمخشري في تفسيره، وذكره البهوتي في كتاب كشاف القناع، والسفاريني في كتاب غذاء الألباب. وقيل إنها للاستعانة، وذكر هذا أيضا البهوتي والسفاريني. وإذا قدرت للمصاحبة يكون معنى الكلام أقرأ مصاحبا اسم الله، وكذلك إذا قيل للاستعانة أقرأ مستعينا بسم الله. ومنهم من قال إنها للتبرك، ولعل القول بأنها للتبرك يرجع إلى الاستعانة كما ذكر هذا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وإعراب بسم الله الجار والمجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف يختلف تقديره وبما تعلق به بحسب الجملة. فإن كانت الجملة جملة فعلية كان يقول القائل أقرأ بسم الله، فإن الجار والمجرور يتعلق بالفعل. وإن كانت الجملة جملة اسمية كان يقول القائل ابتدائي بسم الله، فإن الجار والمجرور يتعلق بخبر محذوف تقديره كائن أو مستقر. والأظهر والله أعلم أن العامل المحذوف يقدر فعلا كما هو الأصل، ذكر هذا السفاريني. وفي مثل هذا يقدر فعلا مناسبا للحال، فإن كان عند القراءة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، وإن كان المراد الكتابة ككتابة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإنه عند كتابته يقدر بسم الله الرحمن الرحيم أكتب. فإذا الأصل في العوامل أن تقدر فعلا وأن يكون الفعل خاصا مناسبا للحال، والأولى أن يكون مؤخرا حتى يكون الابتداء بسم الله. فعلى هذا يكون تقدير الكلام بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، هذا بالنسبة للقارئ. أما الكاتب يقول بسم الله الرحمن الرحيم أكتب. والرحمن والرحيم اسمان جليلان، وهما في الإعراب وصف للفظ الجلالة الله. هذا ملخص ما يتعلق بالبسملة. والاسم اختلف العلماء فيه، هل هو مأخوذ من السمو وهو العلو، أو مأخوذ من السمة وهي العلامة؟ فيه قولان لأهل العلم، ذهب سيبويه ومن تبعه إلى أنه مأخوذ من السمو وهو العلو، وذهب الكوفيون إلى أنه مأخوذ من العلامة. كلمة باسم، إذا قلت اسم فلان، لفظ اسم مأخوذ من العلو أو من السمة والعلامة؟ وظاهر اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنه يذهب إلى قول سيبوي، وهو أن لفظ اسم مأخوذ من العلو. والأمر في هذا سهل، وقد تنازع العلماء في مسألة فقهية، وهي هل يستحب الابتداء بالبسملة في الشعر، أو أن ابتداء الشعر بالبسملة مكروه؟ في المسألة قولان لأهل العلم. القول الأول أن ابتداء الشعر بالبسملة مكروه، ونسب هذا إلى جماعة من أهل العلم، نسب إلى الزهري وإلى الشعبي وإلى سعيد المسيب وجماعة من أهل العلم. وقال الزهري فيما روى الخطيب في كتاب الجامع، قال رحمه الله تعالى مضت السنة على أن لا يبتدأ بالبسملة في الشعر. وقال الشعبي كان يكرهون أن يبتدئوا بالبسملة في الشعر. والزهري والشعبي تابعيان، ومثل هذا الكلام له مكانته. والقول الثاني في المسألة إلى أن الشعر كغيره يبتدأ فيه بالبسملة، لكن إذا كان الشعر محرما فلا يبتدأ فيه بالبسملة، أو متضمنا لمحرم فلا يبتدأ فيه بالبسملة، حتى لا يكون فيه استعانة على ما حرم الله. وقد ذهب إلى أن الشعر كغيره يبتدأ فيه بالبسملة جماهير أهل العلم، ونسب ذلك إلى جماهير أهل العلم الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وهو قول سعيد بن جبير وجمع من التابعين ومن بعدهم من أهل العلم. وأظهر القولين والله أعلم أن الشعر كغيره، وكما قال ابن سيرين: الشعر كلام حسن وقبيحه قبيح، نقلت عن غيره، بل جاء في ذلك حديث مرفوع، لكن بين الدارقطني أنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى صحيح. فالشعر كلام حسن وقبيحه قبيح، فلذلك هو كغيره، وليس هناك ما يستثني الشعر عن غيره. بل إن الرجل لو أراد أن يكتب كتابا محرما لم يجز أن يبتدأ فيه بالبسملة، لأن معنى البسملة أنه يستعين بالله على ما حرم الله. فإذا صار الشعر كغيره، حسن وقبيحه قبيح. فلذا والله أعلم أنه يبتدأ في الشعر بالبسملة كغيره من الكلام. أما ما رواه الخطيب عن الزهري فإن إسناده لا يصح، في إسناده عبد العزيز بن عمران الزهري وهو ضعيف، وكذلك ما رواه الخطيب عن الشعبي فإن إسناده لا يصح، ففي إسناده مجالد بن سعيد وقد رواه عن الشعبي، ومجالد فيه ضعيف أو فيه ضعف، وروايته عن الشعبي تزيد ضعفا، إذ الشعبي له أصحاب، وتفرد مثل مجاهد لا يعتد به. نعم. نعم، قوله الحمد لغة هو الثناء، ويقابله الذم، كما في اللسان تاج العروس، كما معروف عند أهل اللغة أن الحمد الثناء ويقابله الذم. والحمد هو ذكر محاسن المحمود مع الإجلال والتقدير. الحمد ذكر محاسن المحمود مع الإجلال والتقدير. ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بداع الفوائد، وذكره شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى، وذكر قريبا منه ابن كثير في تفسيره، لكن الحمد ذكر محاسن المحمود مع الإجلال والتقدير. وتعريف الحمد شرعا هو تعريف الحمد لغة، لأن الحمد الثناء، ويقابله ماذا؟ الذم. فإذا ذكر محاسن المحمود مع ماذا؟ مع الإجلال والتقدير، هذا معنى الحمد، بما سيأتي ذكره من الفروق بين الحمد والشكر والحمد والمدح، يتضح معنى الحمد أكثر وأكثر. وهذا الذي تقدم ذكره، وهو ذكر محاسن محمود مع الثناء، ما ذكر محاسن محمود مع اسمك مع الإجلال والتقدير، ذكر محاسن محمود مع الإجلال والتقدير يدل على أن الحمد، وانتبه لهذا، يكون مقابل نعمة وقد لا يكون مقابل نعمة. إذن تحمد غيرك على ما يتعدى من محاسنه وعلى ما لا يتعدى من محاسنه، وهذا هو حالنا مع الله رب العالمين، نحمد الله على صفاته المتعدية ومحامده المتعدية من الخير، وعلى صفاته اللازمة أي على ذاته سبحانه. ذكر هذا بمعناه ابن كثير رحمه الله تعالى وابن تيمية وابن القيم، وسيأتي تفصيل هذا أكثر، لكن أحب أنبه على شيء اشتهر عند المتأخرين أن الحمد الثناء بالجميل على الصفات الاختيارية، وبعضهم يقول الصفات الفعلية إلى غير ذلك من المعاني، وهذا فيه نظر والله أعلم. بل الحمد أشمل من ذلك، يكون مقابل الصفات الاختيارية ويكون مقابل الذات والصفات غير الاختيارية اللازمة. فإن الحمد لا يلزم أن يكون مقابل نعمة، بل قد يكون مقابل نعمة وقد لا يكون مقابل نعمة. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ثم تلميذه ابن القيم لما تكلم على الحمد في كتاب داعي الفوائد، وتكلم على هذا بوضوح في كتابه مدارج السالكين، وأيضا ذكر هذا ابن كثير في تفسيره، أن الحمد يكون على الصفات المتعدية وغير المتعدية. فإذا الحمد يكون على أمرين فيما يتعلق بربنا سبحانه، يكون على ما أسدى إلينا من النعم ومن صفات متعدية إلينا بالخيرات، ويكون على ذاته سبحانه وتعالى. بعد هذا ما الفرق بين الحمد والشكر؟ كثر كلام العلماء في هذا، ومن العلماء من ظاهر قوله أنه لا فرق بين الحمد والشكر، كما هو قول الحيان من أهل اللغة، وقول ابن جرير الطبري، وقول جماعة. وقد تكون النسبة إليهم فيها نظر على ما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. لكن الفرق بين الحمد والشكر كالتالي: أن بينهما عموما وخصوصا وجهي، أن بينهما عموما وخصوصا وجهيا، بحيث إن كل واحد منهما أعم، بحيث أن كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه. فالحمد أعم بحيث إنه يكون مقابل أمر متعدي وغير متعدي، يعني بمقابل نعمة وقد لا يكون مقابل نعمة. أما الشكر فلا يكون إلا مقابل نعمة، إلا بمقابل شيء يتعدى. فمنها هنا صار الحمد أعم. وقد يكون الشكر أعم من جهة أن الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، كما قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فالشكر يكون باللسان والقلب والجوارح، أما الحمد فلا يكون إلا باللسان والقلب، لأن القلب هو الأصل، فلا يكون إلا باللسان، وأصله القلب. وإذا تأملتم أدلة الكتاب والسنة وجدتم الشكر يكون بالعمل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وإذا تأملت الحمد وجدت الحمد يكون بالقول: وقل الحمد لله، أي بالقول. وأيضا في التسبيح والتهليل إنما يكون الحمد ماذا؟ بالقول. فإذا من هذا الوجه كان الشكر أعم من الحمد، وصار الحمد أخص من الشكر. إذن بينهما عموم وخصوص وجهي، فالشكر أعم من وجه والحمد أعم من وجه. الشكر أعم من جهة أنه يكون باللسان والقلب والجوارح، أما الحمد فلا يكون إلا باللسان وأصله القلب. وكذلك الحمد أعم من جهة أنه يكون مقابل نعمة وقد لا يكون مقابل نعمة، أما الشكر فلا يكون إلا مقابل نعمة. المسألة الثانية: الفرق بين الحمد والمدح. الفرق بين الحمد والمدح، ذكر الفرق بينهما جمع من أهل العلم، منهم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين والصواعق المرسلة. ومن ذلك أنه قال رحمه الله تعالى: أن المدح ثناء مجرد، وقد يكون مع المحبة والإجلال وقد لا يكون. أما الحمد فلا يكون إلا مع الإجلال والتقدير. السلام وبركاته. أما الحمد فلا يكون إلا مع الإجلال والتقدير. هذا هو الفرق بين الحمد والشكر، المعذرة بين الحمد والمدح. المسألة تلي هذه المسألة: هل يصح الحمد للخلق أم هو خاص بالله سبحانه؟ أول ينبغي أن يعلم أن قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات إلى آخره، الألف واللام لاستغراق الجنس، أي جميع المحامد لله وحده سبحانه وتعالى، فهو الذي انفرد بجميع المحامد. لكن هل يصح الحمد لغير الله أم أن الحمد خاص بالله سبحانه؟ الأظهر والله أعلم أن الحمد ليس خاصا بالله، أعني الحمد الذي ليس بمعنى استغراق جميع المحامد، بل الحمد على نعمة معينة أو على حال معين ليس خاصا بالله سبحانه. ويدل لذلك دليلان. الدليل الأول أنه لا دليل على الخصوصية، ومن أراد أن يقول بالخصوصية فيلزمه الدليل، فليس هناك دليل والله أعلم على أن الحمد خاص بالله. فمثلا التوكل خاص بالله، لماذا؟ لأن هناك دليل يدل على أن التوكل خاص بالله، قال سبحانه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. تقديم الجار والمجرور يفيد ماذا؟ الحصر. أما الحمد فليس هناك دليل والله أعلم على أنه خاص بالله سبحانه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، قد جاءت السنة ببيان أن الحمد يكون لغير الله. من يذكرني يا أخواني من السنة؟ أحسنت. أخرج مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يعمل العمل فيحمده الناس، قال تلك عاجل بشرى المؤمن. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم حمد الناس للرجل. والدليل الثاني، أحسنت، والدليل الثاني ما أخرج البخاري من حديث عائشة في قصة الإفك، لما نزلت براءة عائشة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابشري يا عائشة فقد برأك الله، قال لها أبواها قومي فاحمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت والله لا أحمده ولا أحمدكما. فالمقصود أنها قالت لا أحمده ولا أحمدكما، فدل هذا على أن الحمد يكون للمخلوقين ليس خاصا بالله سبحانه وتعالى. قال المصنف الحمد لله الذي أرسل رسوله. الرسول يتعلق به مباحث، ومما ينبغي أن يعلم فيما يتعلق بالرسول ما يلي: المسألة الأولى أن هناك فرقا بين الرسول، المسألة الأولى المعذرة، المسألة الأولى أن الرسول أفضل من النبي، وقد أجمع العلماء على ذلك، حكى الإجماع ابن حزم في كتاب المحلى وابن كثير في تفسيره أن الرسول أفضل من النبي. وقد يدل لهذا أن الله ابتدأ به في قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، ابتدأ بالرسول قبل النبي. المسألة الثانية، هناك فرق بين الرسول والنبي، وهذا يستفاد من الإجماع في المسألة السابقة لما حكوا الإجماع أن الرسول أفضل من النبي. ويدل على الفرق أيضا العطف في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فالأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة. ويدل لذلك أيضا أنه ثبت في الصحيحين في حديث الشفاعة فيأتون إلى نوح ويقول أنت نوح أول الرسل، فيقول أنت نوح أول الرسل، أما آدم فهو نبي، لما ثبت عند ابن حبان من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آدم قال نبي مكلم. فإذا فبهذا يتبين أن هناك فرقا بين النبي والرسول، وهو أن أول الرسل نوح وأول أنبياء آدم عليه السلام، وهو قبل نوح عليه السلام. إذن المسألة الثانية أن هناك فرقا بين الرسول والنبي. المسألة الثالثة وهي الأهم، المسألة الثالثة، ما الفرق بين الرسول والنبي؟ تنازل العلماء في هذه المسألة على أقوال، أشهر هذه الأقوال والله أعلم، القول الأول أن النبي من يوحى إليه في المنام، أما الرسول فيوحى إليه في اليقظة. ذكر هذا القول الماوردي في كتابه أعلام النبوة، وهذا القول فيه نظر والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا لأنه لا دليل على هذا التفريق، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه في اليقظة والمنام. القول الثاني أن الرسول أرسل إلى أن الرسول هو الذي أتى بشرع جديد بخلاف النبي، فإنه لم يأتي بشرع جديد. وقد ذكر هذا القول أيضا الماوردي في كتابه أعلام النبوة، وذكر هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه النبوات، لكن أشار ابن تيمية إلى ضعف هذا القول، وهو أن آدم عليه السلام كان نبيا وقد أتى بشرع جديد، فإذا لا يصح أن يقال إن الرسول هو من أتى بشرع جديد بخلاف النبي، فإن آدم كان نبيا وقد جاء بشرع جديد. القول الثالث أن الرسول أن النبي هو الذي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، وأن الرسول هو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، وذكر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكره غيره ثم رده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، على أن هذا القول مشهور عند كثير من المتأخرين، فقد نقل هذا القول السخاوي عن ابن جماعة وأقره، وهو قول علي القاري في مرقاة المفاتيح، هذا القول عليه جمع من المتأخرين، ومع ذلك ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ورده بأن الله أخذ العهد والميثاق على أهل العلم، فأخذوا على الأنبياء من باب أولى. القول الرابع أن الرسول من أرسل إلى قوم مخالفين، أما النبي هو من بعث وأرسل إلى أقوام موافقين. وهذا القول الذي اختاره وذكر هذا القول المرداوي في إعلام النبوة، واختار هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ورجحه. وبهذا القول تجتمع الأدلة والله أعلم، فالأنبياء والمرسلون مأمورون بالبلاغ، فإذا أمر العلماء فالأنبياء والمرسلون من باب أولى. وبهذا القول لا يعترض بآدم عليه السلام، لأن آدم نبي وقد جاء بشرع جديد، لكن وهو وقد أرسل إلى قوم موافقين، فيستقيم هذا التعريف في حق نبينا آدم عليه السلام، ويستقيم في نوح بحيث إنه رسول أرسل إليه شرع جديد، لكنه أرسل إلى قوم مخالفين. فإذا الفرق بين النبي والرسول على الراجح أن النبي أرسل قوم غير مخالفين، أما الرسول أرسل إلى قوم مخالفين، فعلى هذا لا يلزم أن يأتي النبي بشرع جديد. قول الراجح هو القول الرابع، وهو أن النبي أرسل قوم موافقين، أما الرسول أرسل قوم مخالفين، وهو القول الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه النبوات، ولا يعترض على هذا بشيء، بل الأدلة توافقه.